ثم قال رحمه الله: واختلف العلماء فيما لو تهاون الإنسان بها، هل يكفر كما يكفر بالتهاون بالصراط أو لا؟ يعني رجل عنده مال لكن يبخل بذلك ولا يعطي زكاة ماله، هل يكون كافرا مثل الذي يتهاون في الصلاة ولا يصلي؟ يقول الشيخ: الصحيح أنه لا يكفر، ودليله ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقه إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يقول الشيخ: فإن هذا الحديث يدل على أنه لا يكفر، لأنه لو كان كافرا بترك الزكاة لم يكن له سبيل إلى الجنة، والحديث يقول: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا أيها الإخوة حينما نقول مانع الزكاة لا يكفر، يعني ليس تهويل من شأنه، ليس تهويل من شأنه، وليس يعني حكم على تارك الزكاة أو تارك الصيام أو تارك الزكاة أو تارك الصلاة يعني من العاقبة، لا، وإنما يحكم عليهم بما حكم الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء ينظرون في الأدلة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينظرون هل إذا ترك يكون كافرا، فمن ذلك يحكمون. فهذا الذي يترك الزكاة يعني ارتكب كبيرا من الكبائر، وهو فاسق بفعل هذا ومرتكب لهذه الكبيرة، ولذلك جاء هذا الوعيد الشديد أن تصفح له صفائح من نار ثم يحمى عليها والعياذ بالله، وهذا عذاب شديد بحق تارك الزكاة. لكن هل يكفر؟ نقول لا يكفر، لأنه لم يدل دليل صحيح صريح في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أنه يكفر. ومع ذلك هناك من العلماء من قال إنه يكفر، هناك من العلماء من قال إنه يكفر، لذلك قال الشيخ وعن الإمام أحمد رضي الله عنه رواية أنه يكفر إذا بخل بالزكاة، قال: لأنها ركن من أركان الإسلام، وإذا فات ركن من أركان البيت سقط البيت. لكن الصحيح أنه لا يكفر، إلا أنه على خطر عظيم والعياذ بالله، ومنه هذا الوعيد الشديد. إذن فمانع الزكاة على قسمين: إما أن يمنع الزكاة جحدا لها فهذا كافر، يعني يقول ما كاش من الزكاة، هذا كافر بالله عز وجل، حتى لو أخرج الزكاة كافر، لأنه أنكر ركنا من أركان الإسلام، هذا كافر. لكن الذي يقول يعني الزكاة نعم أوجبها الله علينا، لكن لحبه للمال وتعلقه بالدنيا وجهله بحقيقة هذا الدين تجده يمنع الزكاة، فهذا لا يكفر. ولذلك لابد أن نفرق بين هذين الشخصين، فالذي يعني ينكر ويجحد هذه الزكاة وكونها ركن أركان الإسلام هذا كافر، أما الذي يقر بذلك لكن لا يخرج لا يعطي ماله فهذا يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب.